أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا فيها الأبدان، فيها الأخبار، وقيامته يبيتون بربهم متقلبين بعد السجود وبعد القيامة. فهذا شأننا أن نخبر أكثر من أحدهم. قال الخالق والذين يبيتون بربهم سجدا وقياما وبعضه بيتون على النحو المذكور يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. هكذا يقولون لا يخافون بصلاه الليل بل يسالون الله ان يصرف عنهم عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. هذا شانهم يكون بهذا المعنى. وهذا شان اهل الصلاح يعملون الصالحات ويسالون الله القبول. هذا شان اهل الصلاح يعملون الصالحات ولا يغفرون بها كما قال الخليل الوغي عليه السلام هو ولد اسماعيل صادق الوعد يرحل قواعد من البيت ويقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ياتيان اعظم مسجد لله اعظم مسجد لله الكعبه البيت الحرام وان يؤيا لاحد من الناس فليس هناك هذا ذاك بشر يراه. وكل ذلك يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فشفاء الصلاح عمل الصالحات مع القران الذي قبول. وهذا الذي فعلنا ايها الاخوه فعلنا ان نسال الله القبول. فبعد صلاتنا ومع صيامنا ومع تلاوتنا ومع صلاتنا ينبغي ان نسال الله القبول. فان الله انما يتقبل من المتقين. فابراهيم عليه السلام هو ولده يرفع القواعد من البيت ويقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يدعو ويكثر الدعاء ويقول ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. وهكذا اهل الايمان يقول قال تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مشركه اتهم الى ربهم عاشقون. قال يا رسول الله هذه الآية في الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يحقق. قال لا يا بنت الصديق إن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يؤمن به فستجد منه مع صلاته مع صيامه مع صدقته ان نسال الله القبول. في مثل تبوك في ماذا يريد من ربنا؟ ماذا يريد منا؟ يقفون كما أخبر عبد العزيز رحمه الله مع قومه قال أرأيت ما تعلم سنين ثم شاءهم ما كانوا يوعدون ما أخبرهم ما كانوا يفتحون وأنت متحدث هو الخليفة الراشد الذي كان من قبل قبل أن يكون خليفة وكان متزوجا بامرأته أبوها خليفة جدها خليفة زوجها خليفة إخوانها خلفاء كما قال الشاعر أخت الخليفة خليفة زوجها بنت الخليفة وخليفة جدها Thank you. يسبح الله كما تدرج على الفعل أن تكون كريما، تدرج أن تكون بيدك لحظة تحبها وتستجيبها واحد نفسك منها وتنبيه إلى خطير أو إلى يتيم أو إلى أرمات من الأرض تدرج على تقصد وعلى مكانك فلا يزال الله يسر ويتحرص حتى يقتل عبد الله الصديق. تدرج على الإخلاص ومن صور التدرج أن تصلي بالليل بعيدا عن أعين الناس، ومن صور لا يشكر الناس، فجزى الله كل ولعمل الصالح للعبد الصالح كما قال